إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة سبحانه هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المهجرين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين وبعد أيها الإخوة الكرام فخير الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم فبرحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه ما خلقهم ولا خلقهم بل أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا ليكون الناس على بينة من أمرهم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ما عرفنا قدره وما أعطيناه حقه وما تمسكنا به حق التمسك قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم صرفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته كتاب الله ما تمسك به أحد إلا نجا وما عاش معه أحد إلا أفلح وفاز كتاب الله تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه قبل نزوله وتكفل الله عز وجل بحفظه أثناء نزوله وتكفل الله بحفظه بعد نزوله وتكفل بحفظه إلى يوم الدين قال جل شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال جل شأنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال في صحف مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة قتل الإنسان ما أفضل ما قدر الإنسان أبدا قدر هذه النعمة التي بين يديه والقرآن أثناء نزوله تكفل الله بحفظه فما استطاعته الجن والشياطين وما استطاعوا أن يدخلوا فيه شيئا ولا أن ينقصوا منه حرفا قال جل شأنه بعد أن قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين قال بعدها بآيات وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون تكفل الله بحفظ القرآن بعد نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيض لهذا القرآن أناسا يحفظونه منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل به جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر ويقرأه إما لثقله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من البرد شدة فلذلك كان يسرع، وقيل كان يسرع حتى لا ينسى. وتكفل الله عز وجل بذلك أنه لم ينسى القرآن. قال ربنا سنقرئك فلا تنسى، لم ينسى من القرآن شيئا. تكفل الله عز وجل بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن كاملا بالقراءات، والقراءات كلها قرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ ذلك بل ويعلم أصحابه ذلك. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن عليك جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بلاغه. جمع القرآن جمعه ناس في صدورهم، وجمع هذا الكتاب الكريم في المصاحف فوصل إلينا القرآن، كلام الله، كلام الرحمن، كلام ربنا جل في علاه، كلام ربنا بين أيدينا. إنها لنعمة لا تضاهيها نعمة، ربنا نور ونبينا نور، فأنزل ربنا من نوره على نبينا صلى الله عليه وسلم نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه في مقطع سورة يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر العلماء وأهل التفسير أنه تزداد غفلة الإنسان بقدر بعده عن القرآن، فكلما ابتعد الإنسان عن القرآن شيئا زادت غفلته وزاد بعده. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، تدرك معنى الغفلة الحقيقية، ليست الغفلة التي نشأت عن جهل، بل الغفلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في مقطع سورة الكافرين. لو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وأشد الإعراض وأعظم الإعراض أن يعرض الإنسان عن كتاب ربه سبحانه وتعالى. وما كثروه وما عظموه حق تعظيمه، جمعه ربنا سبحانه وتعالى في صدور الموت، وانطلق الناس يحفظونه عربا وعجبا في مشارق الارض ومغاربها. كان القران ينزل ويقراه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، فينطلق الصحابه بالكتابه يكتبون على الخشب وعلى الجلود وعلى الالواح وعلى الحجاره وعلى الجليد، يكتبون على اي شيء يمكنهم الكتابه عليه. وفي يوم واحد في معركه واحده في حادثه بئر معونه يموت 70 من القراء، بل وبعدها باعوام في معركه اليمامه يموت كذلك مثلهم. يموت القراء وكتاب الله سبحانه وتعالى يموت ناس، يخرج القتار بعد فتره من الزمان يحركون المصاحف وكتاب الله سبحانه وتعالى باقي حفظه الله سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يأتي عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق ويقترح عليه بجمع القرآن. إن القتل قد استشرى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء يعظم ويمكن هذا الفعل. كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويشرح الله صدر أبي بكر للجمع. يأتي إلى زيد يقترف عليه أن يقوم بجمع القرآن. يقوم بجمع القرآن ويقول زيد كيف نفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وينطلق زيد بعدها شرح الله صدره فيجمع القرآن من هذه التي كتب عليها ويجمعه من صدور الرجال. وبعد أعوام يأتي عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كان الناس يختلفون بل اختلفوا وحدث بينهم الشقاق والنزاع ويأتي حذيفة لعثمان أدركنا يا عثمان قبل أن تقع فيه ويجمع القرآن في عهد عثمان. وبعدها تشكل الحروب حتى يصل إلينا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حفظه بهذا القرآن أنك تفتح عاجزا من القنوات تسمع كلام الله سبحانه وتعالى بل بضغطة على زر الرافع تسمع القرآن بأصوات مختلفة بل بقراءات مختلفة. نزل القرآن ووصل إلينا سهلا يسيرا لكن ما نظرنا يسمع الإنسان آيات الله يسمعها كما يسمع أي شيء لا يبالي بها لا يتفكر فيها لا يتدبر بها لا يستمسك بالآيات. والله سبحانه وتعالى قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط. هل استشعرت هذا المعنى قبل ذلك أن تستمسك بالقرآن أن لا تترك القرآن أبدا أن لا تغيب عن كتاب الله؟ هل يشعر الواحد منا بثر قوي في صدره إذا غاب عن ولده في يومه نظر الإنسان في آخر يومه يجد ضيقا في صدره يفكر في هذا الضيق يجد أنه ما قرأ القرآن في اليوم. هل يستشعر الإنسان هذا المعنى أنه ابتعد عن كتاب ربه؟ والله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون من بعدهم يهربون من بل المنافقون إذا حضروا مجلسا يتلى فيه القرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يسمعون القرآن يقرؤون بالقرآن يزدادون إيمانا بهذا القرآن وأما الذين في قلوبهم مرض أعوذ بالله من ذلك فزادتهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا عنه ثم صرف الله عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يصرف الله قلبك عن القرآن. إذا وجدت في نفسك ابتعادا عن كتاب الله فاحذر فربما يكون الله سبحانه وتعالى صرف تكون عقوبة قاسية عقوبة شديدة أن تمتنع عن القرآن يُنفك عنه الكفر يصرف عن القرآن من صرفه الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كتاب عزيز لا يمل بكل سهولة لابد للإنسان أن يبذل أن يضحي أن يقدم. هذا الكتاب يقودكم للجنة وسعة الله غالية. ما هو هذا النفوس؟ إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تستشعر أنت هذا التنزيل أن القرآن نزل من ربنا سبحانه وتعالى، أن القرآن قدم في كتاب الله عن التعليم وعن الخلق وعن الرحمن هو الشيء علم القرآن، لأن غاية الخلق الإنسان هو القرآن، يتمسك به الإنسان ينجو ويدفع في الدنيا والآخرة. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادتنا معا فعليه بالقرآن. صلى الله عليه وسلم يأتيه أقول قولي هذا وأستغفر. ولكن لم يشاهد ولا تختلف أبدا. الله نزل أحسن الكلام يسمعه الوالد يشبه حلاوة. يكون الإنسان متروكا في هم وضيق وحزن يسمع القرآن يزول همه ويذهب ضيق صدره يعيش الإنسان مع الله. قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم إذا قرأ الإنسان آيات العذاب يتأثر ويخشع ويخضع بل يصل إلى مرحلة عالية يقشعر فيها جلده تقشعر الجلود. كتاب متشابه المسائل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم بعدها يقرأ الإنسان آيات فيها نعيم، آيات فيها جنات، آيات فيها فضائل، آيات فيها رحمات، يهدأ الإنسان ويسكن. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذلك. كل ذلك إنما يأتي بهداية الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. لماذا تطمئن قلوبهم؟ لماذا يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى على القلوب عند ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا القلوب؟ لأن القلب إذا تأثر عاش معه، بخلاف تلاوة يرددها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه فقط. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، متى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ إلى مرحلة الطمأنينة إذا دخل القرآن إلى قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أحيانا يكون الإنسان قلبه حيا بمجرد أن يسمع القرآن وأن يتلو القرآن يعيش مع الآيات يتأثر بهذا القلب. لكن كثير منا بل إن شئت فكن كلنا إلا من رحم الله عصر انشغل بالدنيا وانشغل بمسؤولياته وانشغل بأهله وأصحابه وجيرانه فابتعد عن القرآن. يحتاج إلى عالم مؤثر يأخذ بيديه مرة أخرى يأخذ بالقرآن يقر عبر آذانه وعبر لسانه إلى قلبه يدخل القرآن إلى قلبه. فيقول الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع والمشاهدين. ألقى السمع تفهم معنى هذا التلقي وإنك لتلقى القرآن تفهم هذا التلقي من تلقي آدم عليه السلام في الكلمات. ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات. آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة بعد أن عاش فيها وقت وزمن بمعصية سيدنا آدم عليه السلام كان في حالة استعداد، كان عنده ضمير حي يريد أي شيء يتوب ربنا سبحانه وتعالى منه، كان مستعدا لأي كلمات يعلمها ربه سبحانه وتعالى هذه الكلمات حتى يتوب. تجد أن الواحد منا بعد أن يقع في المعصية يجد في قلبه غصن، يجد في قلبه حزنا، يجد في قلبه ضيقا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن للسيئة ظلمة في القلب. يستشعر هذه الإنسان بعد المعصية يجد ظلمة في قلبه، يشعر بالضيق، يشعر بالحرج، يشعر بالإثم. آدم عليه السلام كان في مرحلة استعداد تام لتلقي الكلمات، لأن ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه الكلمات. ربنا رحيم الرحمن الكريم واسع في مغفرته، واسع في علمه، واسع في رحمته. فيتوب على آدم عليه السلام بالكلمات التي علمها إياه ويعلمنا إياها من بعد. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وربك سبحانه وتعالى لا يخجل عبدا لجا اليه. قال في كتابه: والذين جاءوا فينا الى صدق لنهدينهم السبل. الله لا يهديك. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اللهم علمنا من القران ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على رشد الدين والاكرام. اللهم البسنا به الكل واسقنا به الطول وادفع به عنا المحن واجعلنا به عند البلاء الصابرين وعند النعماء الشاكرين. ولا تجعلنا يا مولانا ممن صدته الشياطين فابعدته بالدنيا عن الدين فاصبح من التابعين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مكروبا الا وفرجت كربه ولا مهموما الا وفرجت همه ولا مستضعفا الا قويته. يا ربي الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات الى النور اجعل عملنا كله خالصا الله عليه وسلم.